الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 13 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع فصل أداء الزكاة، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن شروط الزكاة، شروط أداء الزكاة، وعرفنا أنه يشترط لأداء الزكاة شرطان. الشرط الأول وهو النية، باعتبار أن الزكاة عبادة فيشترط لها ما يشترط لسائر العبادات، وهي النية، وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، قال الماوردي رحمه الله، يعني النية. وأيضا جاء في الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيشترط لأداء الزكاة ما يشترط لغيره من العبادات، وهو النية. وقلنا النية إنما تجب من أجل التفرقة بين الزكاة وبين صدقة التطوع، باعتبار أن الصورة واحدة. طيب، ما الذي يميز بين الزكاة وبين غيرها؟ هي النية. فإذا أراد أن ينوي فينوي زكاة المال، فيقول: هذه زكاة مالي، أو يقول: هذه فرض صدقة مالي. وهل يكفي أن يقول: هذه صدقة مالي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها قد تكون نافلة. وكذلك لا يكفي أن يقول: هذه فرض مالي، لأنها قد تكون غير زكاة. فإذا يقول: هذه زكاة مالي، أو يقول: هذه فرض صدقة مالي. الشيخ رحمه الله بعدما أصل لنا هذا الأصل، وهو اشتراط النية لأداء الزكاة، أراد أن يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة وقت النية في أداء الزكاة. ما هو وقت النية؟ ننتبه لهذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان. بنقول: وقت النية في أداء الزكاة عند مناولة الفقير أو الوكيل. يعني إذا أراد الشخص مثلا أن يتولى توزيع الزكاة بنفسه، متى ينوي؟ نقول: عند مناولة الفقير، أو عند مناولة الوكيل الذي سيتولى توزيع الزكاة عن صاحب المال، أو أنه يفوض النية إلى الوكيل، يعني يعطي الوكيل الزكاة ويقول: فوضت إليك نيتها، يعني تنوي أنت بدلا عني مثلا. فإذا بنقول هذا هو وقت النية عند أداء الزكاة، عند مناولة الفقير أو عند مناولة الوكيل الذي سينوب عن صاحب المال في توزيع الزكاة على المستحقين، أو يفوض النية إلى الوكيل. طيب، يأتي السؤال المهم: هل يجوز تقديم النية قبل الدفع إلى الفقير أو الوكيل؟ قلنا وقت النية عرفناه، إذا أراد أن يقدم النية على ذلك هل يجوز له ذلك؟ نقول: نعم، يجوز له أن يقدم النية قبل دفع المال إلى المستحقين. يجوز له أن يقدم النية قبل دفع المال إلى الفقير أو إلى الوكيل، بشرط وهو أن يكون بعد الإفراز، أن يكون بعد الإفراز. طيب، يسأل سائل ويقول: ما معنى الإفراز؟ معنى الإفراز يعني التمييز، تمييز مال الزكاة عن غيره، والآن عنده مال ويريد أن يؤدي زكاة هذا المال، ماذا يفعل؟ سيميز القدر الواجب إخراجه عن سائر المال. فلو أنه انتوى عند الإفراز، عند تمييز مال الزكاة عن غيره، أجزأه ذلك. إذن بنقول يجوز تقديم النية قبل الدفع إلى الفقير أو الوكيل، بشرط أن يكون بعد الإفراز، يعني بعد تمييز مال الزكاة عن غيره. طيب، في بعض الأحوال قد يكون الشخص ممتنعا عن أداء الزكاة، وإحنا عرفنا أن الشخص إذا امتنع عن أداء الزكاة فإن الإمام يأخذها قهرا. طيب، أين النية هنا؟ لو أخذ الإمام الزكاة قهرا من صاحب المال، أين النية؟ نقول هنا تغتفر النية إذا أخذ الإمام زكاة الممتنع قهرا فينوي الإمام عنه، في هذه الصورة سينوي الإمام عنه. فهذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله في تلك المسألة في وقت النية. قال الشيخ رحمه الله، قال: لا مقارنتها أي النية للدفع، فلا يشترط ذلك، بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال أو إعطاء وكيل أو إمام، والأفضل لهما أن ينوي أيضا عند التفرقة، أو وجدت بعد أحدهما أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل وقبل التفرقة لعسر اقترانها بأداء كل مستحق. فهنا الشيخ رحمه الله بيقرر ما ذكرناه، أنه لا يشترط أن تقارن النية الأداء. لو أنه انتوى عند أداء الزكاة فهذا جائز، لكنه ليس بشرط. فلو أنه قدم النية قبل ذلك فهذا جائز، ولهذا قال: بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت، وهذا هو الشرط، عند عزل قدر الزكاة عن المال، يعني عند التمييز، تمييز قدر الزكاة عن المال الذي وجبت فيه الزكاة. قال: أو إعطاء وكيل أو إمام، يعني ينوي عند إعطاء الوكيل أو ينوي عند إعطاء الإمام الذي سيوزع هذا المال على المستحقين. قال: والأفضل لهما أن ينوي أيضا عند التفرقة. يبقى هنا صاحب المال سينوي عند إعطاء الإمام، وكذلك الأفضل للوكيل أن ينوي كذلك عند إعطاء المال للمستحقين، والأفضل أيضا للإمام أن ينوي كذلك عند إعطاء المال للمستحقين. طب لماذا قلنا الأفضل لهما أن ينوي كذلك؟ للخروج من خلاف من أوجب ذلك، للخروج من خلاف من أوجب ذلك. وإحنا عرفنا عند من ضمن القواعد عند الشافعية أن الخروج من الخلاف مستحب، لأن هذا أحوط للإنسان في عبادته. فالأفضل لهما أن ينوي عند التفرقة كذلك. قال: أو وجدت بعد أحدهما، يعني وجدت النية بعد عزل قدر المال أو التوكيل وقبل التفرقة، فهذا أيضا جائز. لو أنه نوى بعد أن عزل وميز الزكاة عن المال، أو نوى بعد أن أعطى المال للوكيل، هل هذا جائز؟ نعم جائز، بشرط أن ينوي قبل تفرقة هذا المال، وهذا لعسر اقترانها بأداء كل مستحق. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفروع بعد أن ذكر وقت النية عند أداء الزكاة، ذكر بعد ذلك بعض الفروع. قال: ولو قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة. لو قال شخص، والذي هو صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة، لو قال هذا الشخص لغيره تصدق بهذا، وإحنا عرفنا أن الصدقة تطلق على ما هو واجب وتطلق كذلك على ما يتطوع به، فأعطى المال لغيره وقال تصدق بهذا ونوى الزكاة قبل أن يتصدق بذلك المال هل يجزئه عن الزكاة؟ قال نعم، أجزأه عن الزكاة، أجزأه عن الزكاة. لماذا؟ لأن العبرة بنية الموكل، العبرة بنية صاحب المال، فلو انتوى أنه زكاة قبل أن يتصدق به على الفقراء أو على المستحقين فإنه يجزئه ذلك عن الزكاة. ثم ذكر فرعا آخر فقال رحمه الله: ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة، هو الآن له مال عند شخص آخر، فبعث رجلا وقال اذهب وخذ المال من فلان وهو لك، هو لك زكاة، هل يكفيه ذلك ولا لا يكفيه؟ هذه مسألة جرى فيها الخلاف عند الشيخ ابن حجر رحمه الله، يقول هذا لا يكفي. طيب ماذا يصنع؟ الشيخ ابن حجر بيقول لابد أن يقبض بنفسه هذا المال أولا، ثم إنه يأذن له في أخذ هذا المال كزكاة. وعند الإمام الرمل رحمه الله قال يكفيه هذا، لو أنه بعث رجلا من المستحقين من أجل أن يقبض له دينا فقال خذه لك زكاة فهذا يكفيه عند الإمام الرمل رحمه الله. أما عند ابن حجر بيقول هذا لا يكفيه، لابد أن يقبض هذا المال بنفسه فينوي أداء الزكاة ثم يأذن له في أخذه. قال الشيخ رحمه الله: وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها. قال شيخنا: وفيه نظر، بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل. وقال المتولي وغيره: يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله، بأن قال له موكله أدي زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه. وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. شيخنا بيتكلم عن مسألة التفويض في النية، لو أنه وكل توكيلا مطلقا لكنه لم يذكر النية، يعني قال لشخص مثلا وكلتك في توزيع الزكاة، وكلتك في توزيع الزكاة، ولم يفوضه في النية، فهل هذا يكفي ولا لا يكفي؟ لو أنه فوض شخصا، وكل شخصا في توزيع الزكاة، هل هذا يكفي في أمر النية ولا لابد أن يذكر النية وينتوي هو بذلك؟ فبعض العلماء قال التوكيل المطلق هذا يكفي لأنه يستلزم التوكيل كذلك في نيتها. والشيخ ابن حجر رحمه الله قال هذا فيه نظر، المتجه أنه لا بد من نية المالك، يعني ينوي بذلك أنه سيوزع عنه الزكاة، أو يفوض الوكيل في النية، يعني يقول فوضتك أو وكلتك في إخراج الزكاة وفوضتك في نيتها، وفوضتك في نية، لا بد أن ينوي ذلك، التفويض في التوزيع والتفويض كذلك في النية. وقال بعض الشافعية كما ذكر الشيخ رحمه الله: يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله، بأن قال له موكله أدي زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه، يعني أيضا هنا اشترط أيضا النية في هذه المسألة. قال: وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤديها عن زكاتي ففعل صح، يعني لو أنه اقترض مالا من شخص ووكله في نفس الوقت أن يخرج هذا القرض عن الزكاة التي عليه، يبقى زيد الآن ذهب إلى عمرو فقال زيد لعمرو: اقرضني خمسة دراهم، خمسة دنانير، وأديها عن زكاتي. يبقى هنا عمرو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مقرض، وكذلك عبارة عن وكيل في توزيع المال، توزيع الزكاة. هل يجزئ ذلك أن يكون مقرضا وأن يكون كذلك وكيلا في أداء الزكاة في نفس الوقت عند القفال يقول هذا جائز، وهذا مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. القابض اللي هو إيه؟ القابض اللي هو المقرض يعني، والمقبض اللي هو الشخص الذي يوزع الزكاة اللي هو الوكيل. فعنده يجوز اتحاد القابض والمقبض، وبالتالي عنده يصح أن يفعل ذلك، أن هو يقرض وفي نفس الوقت يأخذ هذا القرض ويخرجه زكاة كوكيل عن صاحب المال. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لمسألة أخرى، وهي مسألة زكاة الخلطة أو زكاة الخليطين. نعيد المسألة مرة أخرى، لو وكل شخصا في إخراج الزكاة فهذا يستلزم التوكيل في نيتها عند جماعة من العلماء. أما الشيخ ابن حجر رحمه الله فيقول لا بد من نية المالك أو تفويض الوكيل فلا بد أن يدفع إليه الزكاة بنية الزكاة، أو أنه يوكل شخصا في دفع الزكاة وفي إخراجها بذلك، ويفوض إليه أمر النية فيقول له وكلتك في دفع الزكاة وفوضت لك نيتها. هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا لجماعة من أهل العلم. وأما المسألة الأخرى وهي مسألة اتحاد القابض والمقبض، فذكر الشيخ رحمه الله عن القفال أنه يجوز ذلك، يجوز أن يقول أقرضني خمسة أؤديها عن زكاتي، فلو فعل ذلك صحت زكاته. والشيخ ابن حجر رحمه الله بيقول وهذا مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض، والمقبض هو المقرض والقابض هو الوكيل. وهذا الذي ذهب إليه القفال رحمه الله على خلاف ما ذهب إليه الجمهور، فالجمهور يمنعون من اتحاد المقرض والقابض أو القابض والمقبض، يمنعون من ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله وجاز لكل من الشريكين إخراج زكاة المال المشترك بغير إذن الشريك الآخر، كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه. زكاة الخليطين هي من المسائل التي لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل، لكن تعرض له هنا في أثناء الكلام، عن النية في أداء الزكاة. وحاصل المسألة أن صورة زكاة الخليطين أن يشترك اثنان من أهل الزكاة في مال واحد، بحيث تجب عليهم زكاة واحدة. هل هذا جائز؟ نعم، هذا جائز ومشروع. فزكاة الخلطة تجعل المالين كمال الرجل الواحد، وتكون زكاة الخلطة في جميع الأموال، في النقد وكذلك في زكاة الأنعام وكذلك في الزروع والثمار، وذلك إذا توفرت شروط محددة. طيب ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة التي تعود على الشخص فيما إذا خلط ماله بمال شخص آخر، وبحيث أن المال يصير مالا واحدا ويؤدى زكاة المال الواحد؟ يفيد ذلك في بعض الأحوال تخفيف الزكاة، كيف ذلك؟ مثال ذلك شخص عنده 40 شاة وآخر عنده 40، ما الواجب على كل واحد منهما؟ الواجب على كل واحد منهما أن يخرج شاة واحدة، باعتبار أن أول نصاب الغنم 40، فلو امتلك 40 شاة وجب عليه أن يخرج شاة واحدة، فهذا يجب عليه أن يخرج شاة، والآخر يجب عليه كذلك أن يخرج شاة. فلو أن صاحب المال الأول ضم ماله إلى صاحب المال الثاني، يبقى صار المجموع كم؟ صار الجميع 80 شاة. طيب لو امتلك شخص 80، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إخراج شاة واحدة، يبقى بدل ما كل واحد هيخرج شاة فالواجب عليهم شاتان، الآن صار الواجب عليهم إخراج شاة واحدة، فهذا يخرج النصف والآخر يخرج النصف. فهنا أفادت الخلطة تخفيفا، وفي بعض الأحوال قد تضر الجميع، يعني يزيد مقدار الزكاة على كل واحد منهما. كان امتلك شخص 20 شاة وشخص آخر امتلك 20 شاة، هل يجب على أي واحد منهما الزكاة؟ الجواب لا، لا هذا يجب عليه الزكاة ولا الآخر يجب عليه الزكاة، لأن هذا ماله دون النصاب والآخر أيضا ماله دون النصاب. طيب لو أنه ضم ماله إلى مال الشخص الآخر، يبقى صار مجموع المالين قد إيه؟ صار مجموع المالين 40، صار مجموع المالين 40، فهنا وجبت عليهما الزكاة، في حين إن في الأصل لا زكاة عليهما، فهنا أفادت الخلطة ضررا على هؤلاء، وقد تضر البعض وتخفف عن البعض الآخر. كان امتلك أحدهما 40 شاة وامتلك الآخر 20، فالواجب على الأول أن يخرج شاة كاملة، وأما الثاني صاحب 20 لا زكاة عليه. طيب لو ضم 20 إلى 40 بحيث أنهما صار مالا واحدا، طيب هنا سيجب على صاحب 40 ثلث شاة، وسيجب على صاحب 20 ثلث شاة. يبقى هنا أفادت تخفيفا على أحدهما وضررا على الآخر، وقد لا تفيد ولا تضر، كـ200 بينهما بالنصف، فالواجب شاتان على كل واحد شاة، لو انفرد لوجبت على كل منهما شاة كذلك. فالحاصل يعني أن الخلطة قد تفيد في بعض الأحوال كما ذكرنا، وهي تجري في جميع الأموال، وهي تجري في جميع الأموال. تتصور الخلطة في زكاة الأنعام بشرط أن يتحد مشرب الماشية، وكذلك لابد أن يتحد المسرح الشامل للمرعى، ولابد أن يتحد المراح، ولابد أن يتحد الراعي والفحل ومحل الحلب. فلو توفرت هذه الشروط قلنا صار المال في هذه الحالة كالمال الواحد. وكذلك تتصور الخلطة في زكاة التجارة والنقد بشرط اتحاد المكان واتحاد الحارس، فاتحاد المكان يعني الدكان أو المحل يكون دكانا واحدا، أو المحل واحد، وكذلك الحارس أيضا يكون واحدا، لو كان بيستعمل مثلا موازين أو مكاييل معينة فلابد أن يكون واحدا. فهنا نقول ده هذه الزكاة كزكاة المال الواحد. وكذلك تتصور الخلطة في زكاة المعشرات اللي هي زكاة الزروع والثمار، لكن يشترط هنا اتحاد المكان والسقي والحصاد، وكذلك يشترط اتحاد الجرين، الجرين اللي هو الموضع الذي يجفف فيه الثمر، اتحاد المكان الذي يحصل فيه تخليص الحب من أول الزرع والثمر. فهنا بنقول حصل عندي الآن اتحاد للمالين، وصار المال مالا واحدا، صار المالين كالمال الواحد. فجاء أحد الشريكين وأدى الزكاة دون إذن الشريك الآخر، هل يجزئه ذلك ولا لا يجزئه؟ قال الشيخ وجاز لكل من الشريكين إخراج زكاة المال المشترك بغير إذن الشريك الآخر كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه، وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه، يعني هذا يكفيه فيما لو فعل ذلك، فيما لو فعل ذلك، لأن المال هنا مال واحد، لأن المال هنا مال واحد، وهذا على الأوجه. وبعض الشافعية، وهذا وجه آخر، ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر والانفراد بالنية، لكن المعتمد هو الأول، أنه يجوز لأحد الشريكين إخراج الزكاة بغير إذن الشريك الآخر. قال: وجاز توكيل كافر وصبي في إعطائها لمعين. هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة؟ نعم يجوز ذلك بشرط ألا يكون حربيا. هل يجوز توكيل الصبي في توزيع الزكاة؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون صبيا مميزا، وهذا فيما إذا عين المدفوع إليه لا مطلقا. فلو أعطاها لكافر من أجل أن يعطيها لزيد من الفقراء جاز ذلك إذا كان هذا الكافر ليس بحربي. وكذلك لو أنه أعطاه لصبي مميز من أجل أن يعطيها لفلان الغارم أيضا جاز ذلك، جاز ذلك. قال: لا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية، يعني لا يجوز تفويض النية لهذا الكافر لأن الكافر ليس أهلا للنية، وكذلك بالنسبة للصبي. ومحل ذلك فيما إذا كان الصبي غير مميز. يبقى هنفرق الآن بين التوكيل في التوزيع وبين التفويض في النية. التوكيل في توزيع الزكاة هذا جائز لكافر غير حربي وكذلك لصبي مميز، أما تفويض النية فلا يجوز لكافر مطلقا لأنه ليس أهلا للنية، ولا يجوز كذلك لصبي غير مميز، أما لو كان مميزا فإنه يجوز تفويض النية إليه لأنه من أهل النية. قال: وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا، يعني غير الكافر وغير الصبي، فيجوز ذلك على النحو الذي فصلناه قبل ذلك. قال: وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون، فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها لتقصيره. المذهب عند الشافعية أن الزكاة واجبة في مال الصبي ومال المجنون، لكن من الذي يخرج هذه الزكاة؟ هل الذي يخرج الزكاة هو الصبي أو المجنون؟ الجواب لا، الذي يخرج هذه الزكاة هو الولي، فيجب عليه أن يخرج الزكاة في مال هذا الصبي وفي مال هذا المجنون، ويجب عليه كذلك أن ينوي الزكاة بهذا الذي يدفعه إلى المستحقين. فلو أن الولي لم يفعل ذلك فإنه يضمن لأنه مقصر، يضمن ذلك في ماله هو لأنه مقصر، يعني لو أخرج قدر الزكاة من مال الصبي أو من مال المجنون فأعطاها للمستحقين دون أن ينوي بذلك الزكاة، يبقى هذا تقصير من الولي، فيضمن ذلك من ماله، فيضمن ذلك من ماله. قال: ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه لم تجزئه نيته. لو دفع المزكي زكاته للإمام بلا نية ولا إذن فهذه لا تجزئه عن الزكاة، لأننا قلنا يشترط النية في أداء الزكاة. قال: نعم، وهذا استدراك، تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع وإن لم ينوي صاحب المال، وهذا استثناء من الأصل. الأصل الآن لابد من إيش؟ لابد من النية، إلا لو كان الإمام قد أخذها قهرا من صاحب المال، فهذا يغتفر في هذه الحالة من أجل الضرورة، ونية الإمام تقوم مقام نية صاحب المال. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة تعجيل الزكاة، نتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل في الدرس القادم، ونذكر مشروعية هذه المسألة مع الشروط التي يجب أن تتوفر